نعم شيخنا، وجود ثقب في الثوب هل يوجب إعادة الصلاة؟ ثقب في الثوب؟ نعم. تقصد يعني يكشف عن العورة؟ من ناحية الفخذ نعم شيخنا، وجود ثقب صغير أم يعني أم كبير يعني؟ ثقب صغير أم كبير؟ خليك وأنا لوحدي. صغير. طيب هذا الثقب الصغير يعني يرى منه بعين عادية العورة؟ الله اللي بيدقق النظر يرى. يرى. طيب. واللي يلبس يعلم، فإن كان يعلم فلا يجوز، وإن كان لا يعلم عفى الله ما سلف. إن علم فيما بعد ما عليه شيخنا إعادة الصلاة. كيف؟ إن علم فيما بعد صلاته. لا ما عليه إلا إذا كان يعلم من قبل. أنا أجبتك على الاحتمالين، إن كان لا يعلم فما عليه عادي، أما إن كان يعلم ثم هو تكاسل فلا بد من الإعادة. أهلا وسهلا.